الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، ما هو وقت عشية عرفة؟ هل هو العصر فقط أم الظهر والعصر؟ الحمد لله رب العالمين. العشي في اللغة العربية اسم لما بعد الزوال، فتبدأ عشية عرفة إذا صليتم الظهر والعصر تقديما، فمتى ما زالت الشمس دخلت عشية عرفة، والله أعلم.